الفرسان الأربعة، تمثيلية في سهرة، تأليف فاروق حلمي، إخراج عصمت حمدي. مالك يا عمتر بتتنهد ليه؟ عبلة. عبلة مين؟ في حد في الدنيا ما يعرفش عبلة يا عم أبو زيد يا هلالي؟ مش واخد بالي. يبقى مش مثقف. ها؟ بتقول إيه؟ مفيش مثقف إلا لما يعرف عبلة بنت عمي. عبلة مالها؟ حبيتها في الدنيا حب ما حصلش، حاربت قبايل، جندلت فرسان عشان ارضيها وارضي عمي، وبعدين اموت ونيجي الاخرة يحط كل واحد فينا لوحده. هادي حال الاخرة يا عنتر، النظام هنا قعدوا كل واحد مع اللي زيه، التجار مع بعض، الحرامية مع بعض، الاولية مع بعض، الفرسان مع بعض، اصول محدش يزعل من اصول. مش دايما بيعملوا كده. ما تقولش كده يا راجل لحد يسمعكم مال. ما انا لا يمكن اسكت على كده، يا يمشوا الاصول مظبوط يا يجيبوا عبلة تقعد معايا. عبلة بنت عمك واحدة ست، حطينا مع الستات اللي حبوا ولا طلوش، وانت عشان فارس مقعدينك مع الفرسان. هما فين الفرسان دول؟ الله الله الله الله الله، مانيش مالي عينك ولا ايه يا ابن شداد؟ ما اقصدكش انت ابو زيد. ما انت تقصد مين؟ كلنا هنا فرسان ابطال. لا مش كلنا. ازاي يا راجل تقول الكلام ده؟ عندك الزناتي خليفة بطل أبطال قابلته زناتة، وأخيل غضنفر حرب طروادة، ودارتانيان فارس فرسان ماري أنطوانيت، وسيف بن زيازن اللي كل دول على عيني وراسي، إنما بقى اللي مش داخل دماغي وبستعر منه لما يقعد معانا الجدع اللي اسمه دون كيشوت ده، أنا مش فاهم إزاي قعدوا معانا. ده فارس مغوار ليه صولات وجولات في ميادين الكر والفر والطعام. ده أجبن وأهيف مخلوق سمعت عليه في حياتي وفي مماتي كمان. عيب عيب يا عنتر عيب، ده انت فارس ما تلمش الناس بالباطل. قلتلك ما انتش مثقف. اتلم بقى يا عنتر بقى وشوف انت بتكلم مين. انا ابو زيد الهلالي سلامة. ما انت لو مثقف كنت عرفت ايه هو دون كيشوت ده. سيبنا لك يا اخويا انت الثقافة، قولي مين هو دون كيشوت يا ابو العريه. دون كيشوت ده راجل مهفوف طلع في دماغه يعمل فارس، لكن كان جبان ما قدرش على مواجهة الفرسان. عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ حضرته سحب سيفه وخد بعضه وراح يحارب طواحين الهوى. طواحين ايه يا اخويا؟ الهوى. تبقى في الاخرة وبتهزر يا عنكر. لو الهوى بيطحن الاخر، الهوى هو اللي بيطحن العشاء من امثالك. انا ما بهزرش يا ابو زيد، دون كيشوت حارب طواحين الهوى. لفيت كتير وقليل ما سمعتش عن حاجة اسمها طواحين الهوى دي ابدا. لما اقولك ما انتش مثقف بتبقاش تزعل بقى. طواحين الهوى يا سيدي الفاضل يعني طواحين تتحرك بالهوى. طب قول كده يا اخي، ودون كيشوت كان بيحاربها ازاي؟ الطاحونة من بره ليها دراعات طويلة زي قلوع المراكب، فالهوى لما يشتغل يدورها زي المروحة، تقوم الطاحونة تدور بسلامته، يقف بسيفه قدام الطاحونة من دول وهات يا ضرب هات يا ضرب، يكسر دراعاتها لما يدشدشها، وبعد كده يرجع للناس ويقول لهم انا حاربت وانتصرت. قال ايه حضرته فتحك يعني. يعني دون كيشوت ده عمره ما حارب فرسان ولا صناديد ولا يستاجر يقف قدام حد منهم. وانا اللي كنت مكسوف احكي قدامه عن بطولاتي. كسب من ايه؟ ايه ده جنب اللي حكاهولي عن نفسه لعب عيال. يبقى خم بقى. انا ابو زيد الهلالي سلامه واتخم. ومن مين؟ من حته جبان زي ده. طب اسمى يجي موريته ما بقاش ابو زيد الهلالي. انت هتعمل عقلك بعقل ولا ايه؟ ما يصحش بطل صنديد زيك يقف قصاد واحد جبان زي ده. يستحيل افوتها له ابدا. اللي في الاخر يقولوا عليا ايه؟ كلهم عارفين انه اكذوبه بقى، عاوز تقف قدام وهم عمره ما حصل في يوم من الايام. يعني ايه؟ يعني دون كيشوت ده مش بني ادم. امال ايه؟ عفريت؟ ده ولا حاجه خالص، ده شخصيه الفها كاتب اسباني في روايه، شخصيه ما كان لهاش وجود في يوم من الايام. طب امال حاطينه ليه مع الفرسان؟ مش بقول لك في حاجات كده مش مفهومه. بس انا فهمت. فهمت ايه؟ اللي بيعمل في الدنيا حاجه عمله بيقعد له في الاخره عشان يتحاسب عليه. تبقى وقعت المؤلف سودة. لكن تعرف ولو ان دون كيشوت ده اكذوبه، لكن دمه خفيف يا شيخ. دمه خفيف عن دارتانيان. الجدع ده مش نازل من نزور ابدا. دارتانيان ده فارس مغوار وابرع واحد يبارز بالسيف، ياما جند الفرسان وياما هزم ابطال. ايوه، لكن ما يعرف كلامه وحركات ايديه وحواجبه. ما يعرف ما تلاقش بالفرسان ابدا. لكن عليه خبره في جنس الناس يا ابو زيد. ايه ده؟ ما هيش على حد من اللي في الاخره كله. وايه قيمه خبره زي دي في الاخر؟ تعرف انه كان من فرسان الملكه ماري انطوانيت؟ اه عارف، وسمعته بيحكي عن مغامراته وهي وصفتها، راجل خليع. ده قال لي على حته الدين طريقه، لو كنت استعملتها ويا عابله وابوها كنت اتجوزتها من غير مقاسي اللي قاسيته في الدنيا ده كله. اخ جبت سيره القطه وجه ينط. اي والله ده معاه سي دون كيشوت كمان. سالوت يا انتر. سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت جيت يا سبع البرومبا. ايه سبع برومبا دي؟ حضرتك يعني ايه برومبا مش وانتر؟ يعني جبان وهايف وكذاب وقلته احسن من وجوده. أني دي؟ امال هيكون مين يا سي كيشوت؟ او مامايا. مامايا ما هو انت كمان ليك ماما، ده انت تلفيقه. عشان ايه كلمتي انا كده سنيور ابو زيد؟ عشان خمتني، افتكرتك بني ادم وفارس زينا، طلعت شخصيه هايفه في روايه. مين قال الحكايه دي؟ انا اللي قلتله. نازل شارح بالراجل وعمال تحكي له في حكايات ما حصلتش لما عقدته. اتلم بقى راجل، ده كدب خيبة. اوه نو مسي عنتر، نو كدب مش كويس. شيفاليه مش اكدب. سينيور عنتر قول لي انا كذاب وهو 60 كذاب. انا انتي كذاب وكل دنيا يعرف كده. يا عيب اختيشي، ده انا عنتر ابن شداد فارس بني عبس. ابس كبس مش مهم، انتي كذاب. ده اتهام خطير لعنتر كيشوت. ايه نو نو مسيو دون كيشوت، مسيو انتر جران شيفاليه، مش ممكن ابدا اكدب. قوله المغفل ده، في اشعار بتاعتك قلتوا كلام فارغ كتير مش ممكن يحصل. كل اللي قلته كان بيحصل. مش ممكن سينيور انتر. لا كان بيحصل. مسيو كيشوت يقول اشعار مسيو انتر واحنا نشوف مظبوط ولا لا. دكور معقول، معقول اول الكلام ده. قول لنا بقى عنتر قال ايه يا كيشوت. هقوله ايه ولا ايه ولا ايه؟ دي حاجات كتير. قول ولو حاجة واحدة بس قول. فيها فيها مش انتي مسيو عنتر اللي قلته هوساني كان دلال المنايا فخذ غمرها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي راس من يشكو الصداع؟ كلامك دي مسيو عنتر؟ ايوه انا قلت كده. طب وفيها ايه الكلام ده كيشوت؟ كده. لا مش كده. ايوه كده. انت بتقول كده ده انت فاهم ازاي كلام دي كدب؟ مش وانتر قالت حسام بتاعه كان دلال منايا زي دلال صاله مزادات، امسك جرس وقول الا انا الا دوا الا تريا. مقوله دي مقول. ده مجرد تشبيه يا افن. مش وانتر قالت وسيفي كان في الهيجه طبيبه، سيف بتاعه كان دكتوري، اكتب روح دروشيتا علشان ناس عنده صداع. ده كلام يخص مخ راس. قلنا دي مجرد تشبيهات يا مفاش. خلاص كدب بتاع حاجة. ما هو كدب بتاع انا كمان مجرد تشبيهاتي. والله كبسك يا عم. برافو برافو مسيو كيشوت. طب صبروكوا عليا بس اما نبقى لوحدنا انا والهايب ده. سامعين سامعين انت بتهددني؟ خلاص بقى عنتر، الراجل اعترف انه جبان وضحكنا بكلمتين وانتهينا. خلاص خلاص سيفيني خلاص مسي عنتر. طب ما قلتولناش رحتوا قابلتم الفرسان المتوفين جداد؟ اوي وي شيفاليه كتير مات النهارده في حرب. يا سلام، لسه الدنيا فيها حروب. اهو حروب الايام دي صعب خالص. ممكن ندوس على زرار واحد 1000 يموت، 2000 يموت، 10000 يموت. ايه ده؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ بزرار يدوسوا عليه يموت 10000؟ الكافالرية اللي ماتوا جم النهارده كلمته كده. يا سلام العلم اتقدم قوي يا سادنا. امال فاكرهم بيحاربوا زينا بالسيف والرمح؟ شفت فايدة الثقافة والاطلاع؟ الواحد لازم يقرا دايما عشان يتابع حضارة البشر. تي اريزون مسيو انتر، تي اريزون. انا سمعت من الناس دول في حاجة اسمه افيون، يقولوا عليها بالعربي طيارة. عارفها. انخع. جريئة دي انت. حتى طيارة عارفها كمان؟ ولا بلاش طول لسان احسن ده. انا بقول لك اهو بلبي عليك قدامه. اذا كان بتقول عارف طيارة، اعرف طيارة منين انتي وانتي مرتو من 1500 سنة؟ بس انا مثقف. انت مثقف انت. ده انت مش معاك ابتدائيه حتى يا شيخ. صلي على النبي. الثقافه يا جاهل ملهاش دعوه بالشهادات. دي اسر بتاع ديل مسيو انتر. لا بقى انا افلق له دماغه نصين. لا لا لا لا عيب مسيو انتر. عيب دون كيشوت مش جامد زيك مسيو انتر. يعني عاوز يهزقني كده واقف ساكت كمان. يقاب عليا مش اصول فروسيه مسيو انتر. اضرب واحد ضعيف. الاخره ما فيهاش فتوانه يا عنتر. رد عليه بلسانك وبس. انا مش هرد عليه خالص. شفتم شفتم مش عارف طياره يعني. اذا كنت مثقف وعندك كلتير صحيح مسيو انتر قول طياره اعمل ايه؟ الطيارات بتطير في الجو وترمي قنابل وصواريخ على جيوش العدو. تمام. تخلص عليهم في لمح البصر. جيست سجيست مسي عنتر. مزبوط هم قالوا كده. يعني تلا مشكف غصب عن عين اهل. الله. انتوا بتقولوا الطيارات دي بتطير في الجو على ارتفاع عالي قوي قوي قوي. واللي بتضربوا بالقنابل يطولوها ازاي؟ يطولوا مين يا راجل؟ ده في طيارات ما تطولهاش صواريخ الارض. العلم تقدم خالص. الناس اتمدنت تمام. وهي دي تبقى مدنيه؟ طبعا مدنيه. ده في حاجات لو تعرف مش تصدق. في حاجه اسمه تكنولوجيا، حاجه اسمه ذره، حاجه اسمه تلستان، حاجه اسمه. لكن ما فيش حاجه اسمها فروسيه. لا مسي ابو زيد، فروسيه دي كان زمان زمان على ايام بتاع احنا. ايام دي فروسيه موضه قديم. ايه ده؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ الناس اللي وصلوا النهارده. هي الاخلاق والشرف مضاد بتقدم. اكيد اللي وصلوا دول مش فرسان. ازاي مش فرسان؟ ازاي؟ دول كافالريه مات في حرب. ولو الفروسية أخلاقها بكل شيء. الفارس لازم يدي فرصة الخصم ويدافع عن نفسه، مش يطعنه في ظهره ولا يطير فوق في السماء ويضربه من غير ما الخصم يقدر يطوله. فين الشجاعة؟ فين البطولة ما؟ قلة أغلب بلعبه. لا ده مبدأ حقير قوي. لكن ليه فايدة؟ مش مهم الواحد يغلب أو يستفيد. أمال إيه هو المهم؟ إن الواحد يعيش شريف، يدافع عن الحق ويحمي الضعيف. ولا إيه يا أبو عنتر؟ ده كلام نقوله إحنا أبو زيد. لكن الهايف اللي زي دون كيشوت ما يعرفوش ابدا. دي مش كلام بتاعي انا، دي كلام اللي وصلوا النهارده. مش كده السينيور دارتينيان؟ وي وي مظبوط. هما بيقولوا ناس في الدنيا ماشي على مبدا لوكازيون. يعني ايه؟ يعني مبدا الفرصه. يبقى هو ده سبب الحروب الكتير في الزمان ده. وانا بقول ايه اللي جرى في الدنيا وخلى الضحايا كل يوم بعشرات الالوف؟ الفرصه هو اللي بيموت الناس دي كله. طبعا، لان الفرصه معناها اللي يقدر على حاجه يعملها. القوي ياكل الضعيف، الكبير يدوس على حقوق الصغير، اللي يلاقي قدامه حاجه يهبرها يهبرها من غير مسؤوليه. غابه غابه ما فيهاش اخلاق ولا شرف ولا ضمير. ظبط، وربنا معاك حق يا ابو زيد. انا سمعت يقولوا الراجل الطيب اللي مش يسرق حاجه ومش يزي حد يبقى عبيط. وبسلامته كان بيقول الناس اتمدنوا. وبعدين ابو زيد هنسيب الناس تاكل في بعضيها واحنا قاعدين نتفرج كده زي كبتها؟ لا لا لا، انتوا جيتوا زعلان ليه؟ انت ميت خلاص مرتو. ليك حق تقول كده عشان انت اكذوبه، لكن احنا لينا في الدنيا احفاد وقرايب ويهمنا انهم يعيشوا في راحه وامان وسلام. اسمع يا اخوانا، تيجوا نطلب الاذن نرجع الدنيا؟ بوركفر مسي ابو زيد، عشان نعمل ايه؟ نعمل فيها ايه؟ ننقذ الناس من اللي هم فيه. ننادي بالفضيله والشهامه والخير والحق. نعلمهم اخلاق الفرسان ونحول الغابه اللي هم فيها لمكان جدير بالانسان. احنا في شهر نقدر نغير الدنيا. والله ده هدف عظيم جدا، وانا اول من يوافق على الكلام ده. وانت يا دارتانيان تحب تيجي معانا؟ ماوي ما عنديش مانع. انا كمان. انا مالك انت بحاجات زي دي؟ انت لا عمرك كنت فارس ولا تفهم حاجه عن فروسيه. بكره تشوف يا انتر اني ما قلش عن اي حد فيكم. يا سيدي زي بعضه، مش هنخسر حاجه، خليه يجي. ابن شداد العبسي. افندم. دارتينيان. وي مسيو. دون كيشوت. سي سينيور. صدر لكم الاذن بالعوده للدنيا. لكن في شرطين. ايه هما يا سيد الحارس؟ كل واحد هيكون مسؤول عن نفسه وهيضطر يشتغل علشان يقدر يعيش. مش هنحتاج لأي حاجة، لان احنا لا مؤاخذة لا بنجوع ولا بنعطش. هتعيشوا في الدنيا داخل اجسام بشرية عشان تقدروا تتصلوا بالناس وتتفاهموا معاهم، وهتحتاجوا لأكل وشرب ومأوى كمان. حتى انا؟ حتى انت. وازاي مسيو انت الحارس نعيش في الدنيا من غير دولار جون؟ كل واحد منكم هيلاقي معاه مبلغ يتصرف فيه. مدام كده بقى يبقى كويس اوي. الشرط التاني، اي هترجعوا للدنيا بنفس تفكيركم وطبائعكم اللي كنتم عايشين بيها قبل ما تموتوا. دكتور دكتور. اذا اهبطوا الى الدنيا. اوه لا زحمة كتير هنا. ايه الستات الحلوة دي كلها؟ الله، ده الواد دوم تشد يتكلم زينا بالظبط. من عاشر الام 40 يوم صار منهم، وانا معاشركم كذا 100 سنة. اني اسمعك تقول عليك من باب الشعرية. الله، وعرفت منين؟ شوف هيتمحك اهو باب الشعرية، ناس ان احنا عارفين اصله وقلة اصله. ادقش بقى عم عنتر. الله، لا ما هو شوف بقى، احنا جايين نعلم الناس الاخلاق، يعني لازم يكون عندنا اخلاق. كد لا، غش لا، قلة ادب لا، يا كده يا تفرقنا من دلوقتي. خلاص يا عم ابو زيد مش هعملها تاني. اوه لا فويه فويه مسي انتر. مالك عم انتر؟ شوف لقيته في جيبي، شوف لقيت ايه، فلوس كتير. ايه ده؟ ايه توريني؟ ايه ده؟ 1000 جنيه. الله، انا كمان في جيبي زيهم. الله، وانا معايا 1000 انا كمان. لا، وانا معايا كمان 1000 انا الاخر. طب اسمعوا اخوانا بقى، ما دام كلنا معانا فلوس نبقى اول حاجه نعملها نروح نشتري سلاح. مي بوركوا سلاح؟ الفارس من غير سلاح ما يبقاش فارس. ايوه، فاحنا لازم يكون معانا سلاح. ده كلام صح، السلاح مهم جدا عشان اذا تعرض لنا حد من فلسان الدنيا نبارزهم ونوريهم بطشنا وقوتنا. بس اعمل حسابك يا كشوت، البلد دي ما فيهاش طواحين هوا. ما تنسى بقى الحكايه دي عم عنتر، لازم تحرجني يعني. ها، موافقين كلكم نشتري سلاح؟ طبعا موافقين. امال ايه؟ بون فوالا، هناك بوتيك بتاع سلاح. ايوه يا حضرات، اي خدمه؟ ادينا 4 سيوف بس يكونوا حلوين كده. سيوف؟ ايوه، ونقيهم من احسن صنف. لكن انا مش ببيع سيوف. ماشي سيوف، وما كاتب على الدكان محل بيع اسلحة ازاي؟ علشان انا ببيع اسلحة مش سيوف. ولا مؤاخذة في اسلحة غير السيوف؟ انتم ولا مؤاخذة ما انتوش عايشين في الدنيا؟ السيوف خلاص بطلت من زمان. امال فيها اسلحة ايه عندك؟ عندي مسدسات وبنادق. اتفضل يا سيدي، ادي مسدس معتبر 6 طلقات، وكمان يا سيدي بندقية 11 طلقة. الكبيرة دي اسمها بندقية؟ ايوه. اخدها. ايوه، هات لكل واحد بندقية على حسابنا. مفيش مانع. ها، معاكم تراخيص؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ايه تراخيص ليه؟ عشان ايه؟ تراخيص حمل سلاح. ايه السلام؟ هو اللي يشيل سلاح محتاج لتراخيص؟ طبعا، اوامر الحكومة. ولمؤاخذة اللي ما معهوش تراخيص؟ لا مؤاخذة، ما بيعلوش. طب بتعقدها ليه يا عم؟ يلا بينا نشتري من دكان غير ده. ما تتعبوش روحكم، محدش هيرضى يبيع لكم سلاح من غير تراخيص. لا دي حاجة غريبة قوي. طب لمؤاخذة التراخيص دي نجيبها منين؟ ولا مؤاخذة، من قسم الشرطة اللي انتوا تبعوا. تقدموا طلب وما يثبت انكم اصحاب عزب او تجار او صرافين بتشيلوا مبالغ كبيرة ومحتاجين لسلاح، اكدوا من البيانات وبعد كده يديكم التراخيص اللي انتوا عايزينها. دي حاجة حلوة او جميلة او. طب احنا بقى لا احنا اصحاب عزب ولا احنا تجار ولا احنا صرافين. طيب لكم اعداء بيهددوكم بالقتل؟ لا ملناش. يبقى مش هيديكم تراخيص. وبعدين يا سيادنا احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ اقدر اعرف انتوا عايزين الاسلحة ليه؟ انا اقول لك بقى، انا اللي اقول لك، ننصر بها المظلوم على الظالم وندافع بيها عن الحق والاخلاق. بتضحك ليه؟ مالكم انتوا بالحاجات دي؟ مسيه مسيه، دي مبادئ بتاع فرسان، ولازم مبادئ فرسان دي يمشي في الدنيا. اه يا خواجة، في حاجة اسمها القانون. المظلوم بيشتكي في المحكمة والمحكمة تديله حقه. افرضنا حد قال لأدبه على حد، نخليه يلزم حدوده ويعامل الناس بالأدب ازاي؟ تفهمه غلطته وتنصحه بالحسنى. ما سمعش كلام. تاخد 2 شهود وتشتكيه في القسم، والقسم يعمل له قضية في المحكمة. حلو اوي اوي اوي دي. طب افرض قال لأدبه على انفراد ولا فيه شهود ولا اي حد واقف؟ ما تقدرش تقول تلت التلاتة كام. عرفت بقى قيمة السلاح؟ لو الواحد معاه سلاح كان يقدر يربي اي حد يقل ادبه فورا. مظبوط يا استاذ، يا استاذ، مفيش احسن من الكلمه الطيبه. بلسانك تقدر تحل اي مشكله. بلساني؟ ايوه. ازاي؟ اقول لك ازاي. تقعد مع الغلطان وتفهمه غلطه وتقنعه بلسانك انه يعتذر، او اذا كان خد حاجه من حد يرجعها له، مش بالسلاح، لا باللسان. طب افرضنا ما اقتنعش وما ردش الحاجه اللي اغتصبها؟ خلاص بقى تستعوض ربنا وتسكت. والله عشنا وشفنا زمن سلاح الناس فيه اللسان. ده اشجع الشجعان بالطريقه دي ما يقدرش يعمل اي حاجه. اخيه على ده زمن. لا لا لا، انا عن نفسي تعجبني الطريقه دي. لازم تعجبك، لان مفيش حيلتك غير لسانك. على فكرة يا اخوانا، احنا غلطنا اننا نزلنا الدنيا عشان نعلم الناس اخلاق الفروسية. مسيا عنتر، ما مفيش فرق بين راجل شجاع وراجل مش شجاع. ايه يعني الشجاعة ما تبانش غير في معارك السلاح؟ امال تبان في ايه يا فالح؟ ممكن تبان في معارك اللسان. واحنا هنحارب بالكلام؟ مدام هو ده اصلاح العصر، ليه ما نستعملوش؟ تعرف ان دي اول مرة هتقول حاجة صح يا صغير انت. لكن انت عنتر موافع على اللي بيقوله ده؟ احنا مش هدفنا نعلم الناس اخلاق الفرسان؟ هاي خلاص نعلمهم، ومش لازم يكون معنا سلاح. عشان نعلمهم لازم نكون احنا ولاد فرسان، وعشان نكون فرسان لازم يكون معنا سلاح. الفارس باخلاقه قبل سلاحه. صحيح ما معناش سيوف، لكن الشهامة موجودة، حب الخير والحق والعدين، ودول اهم. سجيست سجيست، المهم نعلم الناس. طيب نعلمهم لبون مانيير. طب ما تفهموني ازاي؟ قبل ما نقول ازاي نفكر احنا هنشتغل ايه. الله الله الله، ويلزم الشغل، ما الفلوس معانا. لا لازم شغل، بعدين فلوس يخلص يبقى حوسه كبير. طب انا عايز اقول لكم حاجه. ايه رايكم نتشارك ونفتح قهوه؟ نو نو، قهوه نو، نفتح كوافير مزين حريم يعني. طب قول يا درتنيان، اشمعنى يعني كوافير يعني؟ انا مش يعرف حبيبي يعمل حاجه غير كوافير. انت كنت فارس ولا مزاي؟ حلوه عنتر دي. كنت فارس مسيو عنتر، كنت فارس، وكنت البس في راسي بوستيج واعرف اوضب هو تمام كتير. عشان كده ممكن اشتغل كوافير. وتقوم برسالتك ازاي بقى وانت كوافير؟ في محل كوافير يجي ستات كتير، ستات. انا ممكن اتكلم ويا ستات. طول عمرك نمسى يا درتنيان. ستات هما ماسك رجاله مسيو كيشوت. اذا ست قال لجوزه اعمل كذا كذا لازم يعمل كذا كذا. طب وايه لما تقول له كذا كذا كذا؟ ده يخدم قضيتنا في ايه؟ ممكن يخلي ستات معانا سوا سوا، هما يعلم كل رجالة أخلاق شيفاليه غصب عن عينه. عظيم قوي. طب وانت عنتر؟ انا بقى شايف ان اختلط بكل الناس، رجالة وستات، اغنية وفقرة، كبار وصغيرين. انا عايز اوصل رسالتنا للكل، واحسن حاجة توصلني لكده افتح لي كشك سجاير وكزوز على الكورنيش. برضه كويس، يبقى مفيش غير كيشوت يشاركني على قهوة. قهوة يا عم بلا وجع دماغ. كده صلى عنك ما شاركت. اسمع عنتر، احط فلوسي على فلوسك ونشتغل سوا في كشك السجاير. يلا يا عم وانا موافق. وانت مسيكي شوت مسكين تستنى سايع. لا لا لا انا انا هشوف مشروع مين فيكم اللي هيمشي احسن وابقى شارك فيه. شوف كيشوت، انا محتاج لواحد صبي في محل كوافير بتاعنا، تيجي عندي؟ يلا خد. بونجور مادموازيل. انا مش مادموازيل، انا مدام. مدام امبوسيبل، مش معقول حضرتك مدام. انت لسه صغير كتير. ميرسي ميرسي على الكومبليمون. اتفضلي اتفضلي على الكرسي ده مدام. ميرسي. تحبي الفورمه شكلها ايه؟ كيشوت سيب لي المدام وروح انت صلح سشوار اللي هناك. نبقى نصلحه بعدين، حابك دلوقتي يعني. ايه السشوارات عندكم خسرانة ولا ايه؟ نو مدام نو، كله حاجة في المحل جديد. ده سشوار مش تركب مظبوط لكن كله جديد. على العموم انا هجرب المحل بتاعكم، اذا عجبني هجيب كل الستات اصحابي يعملوا شعرهم هنا. أبوت سيرفيس مدام. ده شعرك الطبيعي ولا باروكة؟ ايه ايه ده باروكة؟ ازاي تقول كلمة زي دي؟ باردون مدام باردون. دون كيشوت هو ما يقصدش. روح يا اخي شوف اي حاجة اعملها. ازاي ما يقصدش؟ الصبي بتاعك ده قليل الادب يا مدام. هو شاف شعرك جميل اكتر من اللازم. انا كمان ما صدقتش انه طبيعي، ما صدقتش الا ما قعدتي قدامي. اي واحد لازم يفتكر انه باريك. ميرسي ميرسي. اوه انت لطيف خالص. وانت هوسة خالص. كلب عقلها حلاوة. تحبي اعمل لك فورمة ايه مدام؟ اللي تشوف انها لايقة على وشي اعملها. الوش الجميل ده يلقى. ميرسي. اعمل لها فورمة صاحبتك ماري انطوانيت. ايه انت ليك صاحبة اسمها ماري انطوانيت؟ لا انت ما تعرفيهاش، دي ملكة فرنسا المشهورة. ايه ده. كيشوت عيب عيب الهزار مع الزباين يا ابني، ده محل شغل مش قهوة. خلاص سكتنا، هيحبس دمي قصاد الزبون. قول يا أستا. أستا؟ انت باردون اسمك ايه؟ دارتانيا. ها ها. والمدام؟ انا اسمي فيفي. اولا لا كلمة جيك. مرسي مرسي. ما قلت ليش هتعمل لي اي فورم؟ لسه محتار الواقع، كل الفورم حلوة عليكي مش عارف انا ايه. الفورمة اللي تعجب الجوز بتاعي انتي؟ جوزي؟ ايوه. في حاجة مدام؟ ليه بس بتفكرني بجوزي يا قصة دارتينيا؟ متأسف متأسف جيل اكسكيوز مدام، ما كنتش اعرف انه مات. يا ريتو كان مات وخلصني. مش ميت؟ لا ده مش هيموت قبل ما يخلص علي. انا يخلص عليكي عشان ايه مدام؟ بيغير علي بصراحة مدام. جوز انتي ليه حق. يا انت كمان بتقول كده؟ واحد ست في حلاوة بتاع انتي والليجانس بتاع انتي واللطافة بتاع انتي لازم جوزه يغير. لا مرسي مرسي، كل الحاجات دي فيا انا واكتر. انتي هوسة. يعني انت كمان موافق انه يموتني؟ اوه نو، دي راجل مجنون. مش كده، انا رخرة سبت له البيت ورحت عند مامي. بابا بتاعك لازم يربيه. بابا مات من زمان. الاخو بتاع انتي؟ مليش حد في الدنيا غير ماما، مش لاقي راجل يحميني. لابور مسكين مدام. ولا يهمك مدام، انا يحميكي. إيه؟ انت؟ انا نضيع عمري علشان عيون مدام. صحيح صحيح يا دارتينيا. قولي حالا فين جوز بتاع انت وانا نربيه. ما كنتش اعرف انك شاه من الدرجة. معقول نشوف واحد ست حلو ومظلوم ونسكت؟ اديني الادريس انت عجوزك. لا بلاش بلاش احسن يأذيك. يأذي مين؟ صلي على النبي. هات الادريس. طب سيبني افكر لبكرة. علشان ايه بكرة مدام؟ خليها على طول اوام. لا لا معلش ميرسي. الحساب كام؟ نو مفيش حساب. معقول اعمل شعري ببلاش؟ ومعقول دارتانيان ياخد فلوس من واحد ست حلو؟ ميرسي دارتانيان. دوريان مدام. طيب أرفار مدام. مسخره وقله ادب. ما بقاش في خيشه، فساتين فوق الركبه وبنطلونات محزقه اخر زمن. وربنا لو واحده من بني عبس تلبس المايكرو ده كانت القبيله دفنتها بالحياه. ايش جاب لي جاب يا راجل؟ بقى حريم بني عبس ولا الهلاليه كانوا يستاجروا يلبسوا حاجه زي دي قدام جوازهم حتى؟ لا وعليهم بجاحه تنقط. الواحده تبقى حاطه دراعها في دراع راجل غريب، لا ابوها ولا اخوها ولا جوزها، وليها عين تضحك وتتكلم وتبص للناس من طرف مناخيرها اخر قلاطه. يا راجل ده الواحد هيجيله ضغط من المناظر اللي بيشوفها. ونستنى لما يجينا ضغط ليه؟ ما نبتدي نشوف شغلنا. خلينا في القضيه اللي احنا جايين لها. اللي انت شايفه قدامك ده هو اساس القضيه. ازاي بقى؟ اللي انت شايفه قدامك ده مش فتنه؟ ده 500 فتنه في بعض. لما الراجل مننا يشوف له في اليوم 20-30 واحده عامله في روحها العمايل دي يروح بيته ولا شغله في اي حالة. ضروري اعصابه هتتعب ويفضل يفكر في اللي شافه، وشوية شوية يلاقي نفسه غرقان في الطيار وقليل ما اختلس عشان يصرف ويفنجر ويقدم هدايا. ياه ده انت بتبص لبعيد قوي يا عنتر. في اتنين جايين من هناك هم. اذا استنكزوزة يا رئيس للسلام. حاضر يا فندم. ملهاش لازمة الكزوزة دي يا اشرف، انا اتأخرت. كلها 5 دقايق كمان بس. خايفه اروح الاقي بابا في البيت. طب وايه يعني؟ قولي له كنت بذاكر عند واحده صاحبتي. عيب اللي بتقوله ده يا اخينا. الله انت بتكلمني انا؟ ايوه انت. عايزه تكذب على ابوها وتقول له كنت عند واحده صاحبتي؟ ده كلام تقوله ده؟ ده كلام يقوله راجل متربي وعنده اخلاق؟ وانت مالك انت؟ اما قله ادب صحيح. قله ادب من مين يا جدع انت؟ الله الله الله. تغوي بنتي زي دي وتعلمها الكذب، ولما يقول لك عيب تقول له قليل الادب؟ هو انتوا مالكوا بينا؟ ايه قله الذوق بتاعتكوا دي؟ اللي تزوق ايه؟ قلت لك بلاش كزوزه. ما سمعتش كلامي؟ ما كنتش اعرف ان الكشك ده فيه ناس بارده بالشكل ده. احنا اللي باردين يا عجيم الحياه. طب ايه؟ لا لا لا ابو سيف. ايه ده؟ احنا ما معناش ترخيص. طب حاول تمد ايدك عليا كمان مره كده وشوف انا هعمل فيك ايه المره دي. سيبك منهم يا اشرف، دول باين عليهم جايين من لومان جديد. اخ يا ماني اخ لو معايا تصريح. بونجور مدام فيفي. الله، امال فين مسيو دارتينيان؟ كله دارتينيان راح مشوار ويجي بعد ساعتين. ياي ساعتين بحالهم؟ ايوه لكن انا تحت امرك. اتفضلي على الكرسي ده. لا مفيش لزوم. انا طب اسمع، انا همشي دلوقتي وحب ارجع كمان ساعتين. يا اشتهاني انا ممكن اعمل لك فورمه ما حصلتش. ما تستهونيش بيا. انت الا قول لي، مش انت برضو الصبي بتاعه؟ ها انا الصبي؟ ده انا صاحب المحل. إيه؟ وانا اللي معلم دارتينيان ده الشغل. غريبه، دارتينيان ده تعبني قوي على ما اتعلم الصنعه. سنتين وانا بعلم فيه، حكم مخه تخين شويه. يا سلام بقى كده. امال انا جي عليا يوم زهقت منه وصممت اطرده، جات لي بقى والدته تعيط وتتحايل عليا عشان اخليه، وتقول لي ده هو اللي فاتح البيت، ماليش حد غيره يصرف عليا. نايته قلب رق للست الغلبانه وخليته. يا حرام، ده انت شهمه خالص. اصلا انا ما استحملش دموع اي ست، ولما الاقي واحده واقعه في مشكله ما استناش، لازم احلها خالص من مشكلتها فورا، خصوصا اما تكون ست حلوه زيك كده. ايه ده انت بتغزلني ولا ايه؟ لا ده انا بعرض خدماتي. اصلي سمعتك امبارح بتحكي على مشكله مع جوزك. عال والله عال خالص. حضرتك بتتصنط على كلامي يا جدع انت؟ ولا مش انت كنت بتحكي لدارتنيان؟ انت مالك انت؟ احكي انا للي يعجبني، مالك انت؟ تتصنط على كلامي ليه؟ عاوز افهم ليه؟ اسكيل يا مدام فيفي، ايه اللي حصل؟ تعال تعال مسيو دارتنيان، شوف الجدع ده. كيشات، عملت ايه للمدام؟ ابدا ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا حاجة ازاي؟ حضرته كان بيتصنت عليا وانا بحكي لك على جوزي، وبيقول لي كمان انه صاحب المحل، وانه هو اللي علمك الشغل، وكلام فارغ كتير من ده. انت قلتي كده للمدام؟ وفيها ايه يعني ما اقول كده؟ طيب دي اخلاق راجل دي؟ عندك اوعى تلبك. باردون مدام، باردون. علشان حضرتك مش يزعل، انا يطردوا حالا من المحل. يلا بره كيشوت. كده يا دارتنيان؟ بره. انا تطردني من المحل؟ بره. دي اخلاق فرسان دي، عايز تحبها لوحدك؟ يعني طلعت مش صاحب المحل ولا حاجة؟ انا لو احب افتح محل قد ده مرتين اقدر، ما تفكريش حاجة يعني. بره لك سر دماغك، بره ايدك. اديني ماشي. اناني شط، ايه اللي جابك؟ ابدا، اصلي اتخانقت مع دارتنيان. الله الله الله الله الله، ولا دون دون تشوت. نعم، قول لي ايه اللي حصل. ابدا يعني كده. رجعت ليه؟ حاجات ما عجبتنيش. حاجات ما عجبتكش؟ انت اللي ما تنفعش في حاجه ولا تصمدش في حاجه تقعد فيها. قول يا اخويا حاجات زي ايه؟ يا ابو زيد ما هيقول لنا اهو. الله الله الله، طب علي لكم عليا شويه اهو. قول يا اخويا، قول على ما هنا. والله حتى يا حاجه تقول. قول لي. طيب هتكلم اهو. عاملين نقول لك سيبني فرصه اتكلم. طيب اتكلم اهو. انا فاضي انت. قول اتكلم. حصل ايه يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ انت ما تصرش في حته ابدا. والله هقول لك اهو، شوف استر ولا ما استرش. شوف يا سيدي، اي زبونه تيجي المحل يغزلها ويعمل معاها غراميات. طب وانت مالك ايه؟ انت ما غزلها ولا وانت دخلك انت ايه؟ دارتنيان بيعمل كده؟ تصور. معقول؟ اقول له عيب يا دارتنيان، عيب. ده احنا جينا الدنيا عشان نأدي رساله اخلاقيه. اقول له 100 مره كده مفيش فايده، ما سالش فيا، رحت سايبه وماشي. شفت يا شعنتر، انا قلت لك الكلام ده من زمان 100,000 مره قلته لك. قلت لك دارتنيان ده ما بينزلش من زور ابدا. ما معقول دارتنيان يعمل كده؟ معقول يعمل كده واكتر من كده. واخل مش عارف الاقي منين ولا منين. الواحد ما بيه مشاكله اللي هنا. طيب يا سيدي، يبقى نروح نشوف حكايته ايه بالظبط. لا لا لا لا لا لا لا، ما تتعبش نفسك. معاك هناك وشوف. لا انا عملت وياه المستحيل يا راجل، مفيش فايده. دارتنيان غرقان لشوشته. يا نهار ابيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت والله عندكم سجاير؟ انا مؤاخذه، عندنا موجود كل حاجه، عندنا كنت ودنهل ومربورو. نعم، انا بقول سجاير. امال دي ايه دي؟ طب ما هو اللي قال لك عليها دي كلها ماركات سجاير مستورده. يا عم انت بتتريقوا عليا ولا ايه؟ ايه اللي بنتريق لما بتسال على سجاير؟ واسالك انا بقى على الصنف اللي انت عايزه، ابقى بتريق يعني؟ اخويا انت وهو شايفني يعني وش علب مقفوله عشان تقول لي كنت وما كنتش؟ يا عم انت وهو اديني 3 فرد ومشت كبريت. ما هو الفرد هيتفعص في جيبك يا اخ. انا بقول يعني ايه، انت تاخد لك علبه على بعضيها احسن. انا اصلي غاوي فقر، بتمنظر عليكم. يا اخويا انت وهو اذا ما كنتش عايز تبيع قول لي اروح لحالي. انا فرد ولا مؤاخذه، احنا ما نبيعش فرد. على العموم اللي انت عايزه نديهولك برضه، بس ولا مؤاخذه احنا نحب نعرف السبب. والله ما معيش حق علبه على بعضها. طب وما معكش ليه؟ مش لازم يكون معاك؟ عشان اجرتي ما بتكفنيش اكل وسجاير اخ يا عالم، اخ. ادي مثل صارخ لظلم الانسان لاخيه الانسان. بني ادم يشتغل وما يطولش الحد الادنى للحياه الانسانيه. ايه ده؟ طب استنى ابو زيد، استنى عليه شويه. استنيت. قول له اخ. نعم. لا مؤاخذه، انت بتشتغل فين؟ ولا مؤاخذه الاول، انت بتاع سجاير ولا مخبر؟ لا. انت جاي تحقق معاه ليه؟ هودنا وجاوب على السؤال احسن لك. عايزين تعرفوا ليه؟ انا اقول لك ليه، عشان غرضنا نساعدك. لا شيخ، احنا عايزين نساعدك وربنا. طب انا بشتغل في محل. ايه؟ ولا مؤاخذه المحل ده بيكسب؟ طبعا بيكسب. لو ما كانش المحل بيكسب كان صاحبه قفله. لا هو مش قصدي يقول لك كده، يعني قصدي ولا مؤاخذه في السؤال اللي هو بيقولك، قصدي يقول لك يعني بيكسب كتير. يوه، صاحبه باني من مكسبه 4 عمارات. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ مؤاخذه ممكن تودينا لصاحب المحل ده؟ ممكن قوي. اتفضلوا معايا. يلا بينا يا وزين. نعم. الله ينعم عليك. لا مؤاخذة يعني. اتفضل. انت ازاي تشغل عندك بني ادم زي ده ولا مؤاخذة يعني ما تدلوش اجرة تكفيه؟ حضراتكم من مكتب العمل؟ لا. وحضرتك من مكتب العمل؟ لا. وحضرته من مكتب العمل؟ لا. طب من الضرائب؟ لا مؤاخذة لا. دي. طب من اي حتة تبع الحكومة؟ لا مؤاخذة احنا مش تبع الحكومة. احنا نقولك كده بالصريح. احنا الاتنين فاتحين كشك سجاير وكازوز على الكورنيش. امال بتسالوني على حاجه ما تخصكوش ليه؟ ايوه حلو. او انا احب الناس اللي تستفسر مني وانا احب اديها الجواب من عندي. احنا بقى ولا مؤاخذه بنقدر رساله. الناس لازم تتعاون ويراعوا حقوق بعضيهم، مش يستغلوا بعض وياكلوا حقوق بعض. واد يا عبده. ايوه يا معلم. ايوه انت واد جايب لي ناس تحاسبني؟ لا والله يا معلم انا ماليش دعوه ابدا. هم اللي جم من نفسيهم. جم من نفسيهم لا شيء. اه والله العظيم يا معلم هو كده بالظبط. طب اتفضل سيب الدكانه، مالكش شغل عندي النهارده. اتفضل. ليه كده بس يا معلم؟ انا عملت حاجه يا معلم؟ ايوه يا سيدي. ايوه نعم. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كمان زيد النبي صلاه عليه الصلاه والسلام. انا احكي لك الحكايه المختصر المفيد. احكي يا اخويا. سمعني شنف لي اذاني غني. لا انا اللي هغني ولا هشنف اذانك ولا حاجه. هي الحكايه بالصلاه على النبي ان الاخ ده اللي المستخدم اللي عندك يعني ملوش ذنب ابدا. بالظبط كده. احنا يعني اللي اتطوعنا من نفسنا نيجي معاه عشان نكلم حضرتك في حكايتك. بالظبط كده يا معلم. طب بقول لكم ايه. اسمع يا اخ. نعم. وانت. نعم. وانت. نعم. تعرفوا تتفضلوا من هنا نحسن والله العظيم ثلاثة اندهلكوا الشرطة تقبض عليكم. نعم. يلا من هنا. ايه الشرطة اللي تقبض عليك؟ مين اللي يقدر يقبض علينا؟ انا عايز افهم مين يقبض علينا بتاع ايه؟ حرامية. مين اللي يقبض علينا؟ دي حرامية يعني. يلا برا عن الدكان. اسمع ما اقولك حاجة. احنا ناس اشراف اشراف اشراف وما عملناش اي حاجة غلط عشان حد يقبض علينا. اشراف اتفضل يلا بالقلب. انتوا ما عملتوش اي حاجة. ده انتوا خربتوا بيت. الله يخرب بيوتكم. وي مدام، هو ده البيت بتاع أختك؟ أيوة هو. حد يسيب بيت حلو زي البيت ده ويمشي؟ ما أنا بقولك أصلي خايفة من جوزي. هو انا ما قلتلكش انه حالف ليقتلني؟ لا لا، الحلاوه دي كله مدام ربنا خلقه علشان يستنى. اذا كان لازم حد يموت يبقى جزء انتي. يا رب يا رب يا رب يموت يا اما ربنا يهده. ما تخافيش مدام. اتفضلي اتفضلي. انتغيه. نو ما اقدرش. ما تخافشي مدام، انا معاكي. وجوزي لو يمد ايده عليك انا نقطع ايده. اتفضل اتفضل مدام. طب بقول ايه، وحياتي خد انت المفتاح وافتح انت. وي مدام. وقف عندك، اوعى تتحرك. جوزي. هو دي اخيرا وقعت في ايد انت وعشيقك يا مجرمه. ايه كلام فارغ دي؟ اخرس، اوعى تنطق بكلمه واحده لفرغ المسدس في دماغك. انت معاك ترخيص؟ بتنكت حضرتك. وقف ثابت، ما تتحركش لغايه ما اولع النور. ايه ده؟ مين الراجل اللي معاك ده؟ ده الكوافير بتاعي. وكمان الكوافير يا سفله يا مجرمه. انا لازم عندك يا استاذ. سيب لنا احنا المهمة دي. ايه ده؟ بوليس؟ بوليس؟ انا مش يفهم. حط كلبش في ايدي يا عسكري. عشان ايه دي؟ ده عشان بتدخل بيوت الناس من غير اذن وبتحرض واحدة ستة على الحراف. منو مش مزبوط. انا جيت عشان نحمي المدام. تحمي المدام؟ تحمي مين يا مغفل؟ المدام دي جرت رجلك عشان تيجي لغاية هنا وتقتلني وبعد كده يخلالها الجو هي وحبيبها. قدامي. على فين؟ انت مقبوض عليك. انا نفسي افهم يا ابو زيد. انت خليتنا نسيب الكشك وجايبنا هنا ليه؟ انا خلاص انا قررت استعمل القوة. مش طايق يا عالم، مش طايق. انا هتجنن من اللي بشوفه يا عالم. ما انت عارف ان الناس كلهم في الزمان ده متسلحين بالقانون، والقوة سلاح غير مشروع، يبقى احنا ما نملكش غير اننا نتكلم. الكلام ده سلاح لا اعرف استعمله ولا احب استعمله ولا اعترف بيه حتى. طب بس استنى فهمنا، ناوي تعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه. شوف احنا لازم نتدخل لمنع الفساد ده بايدينا. طب فهمنا بس ازاي. اقولك شايفين الاتنين اللي قاعدين بيتهمسوا على الدكه الحجر دي؟ ايوه اللي ماسكين ايدين بعض دول. ايوه هم دول. احنا لازم نمنعهم ونديهم درس ما ينسوهش ابدا. انت عايز الحق ابو زيد؟ لا الحق انا كمان زيك مانيش طايق. ولا لا يلا بينا. يلا بينا. ما عندكش فكره بيجرى لي ايه لما اكون بعيد عنك. انا بحبك صدقيني. طب خد خد اصلي غيرت رايي. غيرت رايك ولا خفت من الخناقه؟ انا ما خافش من حد ابو زيد، انا كشوت والاجر على الله. سيبك منه ابو زيد، انا مش قايل لك من الاول ان زي ايدك منه الارض. طيب بكره تشوف انا هعمل ايه. انا علق. اوعى تتحرك. مين انا؟ البوليس. ايه اللي بتعمله ده؟ ابدا انا ما بعملش حاجه. تستهبل عليا ولا نزل تكسير في الدكك الحجر بتاعت الحكومه ليه؟ انا اصلي بادي رساله. نعم رساله. ايوه رساله اخلاقيه. والنبي افهمني بس افهمني. افهم. هي الكراسي دي مش بيقعدوا عليها العشاء والحبايب؟ ايوه فيه وفيه. انا بقى حرصا مني على الاخلاق بكسرها. ايوه عشان ما لاقوش حته يقعدوا فيها. انا بقاوم الرذيله. الكلام ده بقى يا سيدي تقوله في الاسم. يلا قدامي بقى. حضرتك عايز تصلح الكون مش كده؟ لا ابدا، انا بادي رساله اخلاقيه. بقى كده؟ ايوه وحياتك حضرتك بالظبط. تبقى انت اللي ضربت الولد والبنت اللي كانوا قاعدين على الكورنيش امبارح. لا لا لا مش انا. لا يا شيخ والله ما هو انا. ما هو مش معقول يكون في الدنيا مجنون غيرك يعملها. جرى تخشيب عسكري. والله والله والله ما هو انا يا حضرة الضابط. جرى عسكري. طب هقول بس خليه يسيبني. هتقول ايه؟ هقول على اللي ضربوا الولد والبنت. انت ليك شركاء؟ انا مش مشارك حد، انا بس عارف اللي عمل كده. مين هو؟ ابو زيد الهلالي وعنتر ابن شداد. ابو زيد الهلالي؟ في انهي حته ابو زيد وعنتر دول؟ في كشك السجاير اللي على الكورنيش كده. استعد يا عسكري انت. هو هنهاجم الكشك دلوقتي حالا. حاجة غريبة قوي اننا نموت ساعة ما تقبض علينا. احسن ده لو عشنا كنا تعبنا قوي. الله مين اللي واقف قدامنا هناك ده؟ مين فين ده؟ الله ده دارتانيان. مين بينادي؟ انا عنتر ومعايا ابو زيد ودون كشوت. الله مسي عنتر، مسي ابو زيد، مسي كيشوت، وحشتوني يا ولادي. الايه ايه احكولي عملتوا ايه؟ عملنا ايه؟ نزلنا الدنيا فرسان ودي احنا راجعين الاخره مجرمين تصدق؟ الله انتوا كمان. كنتم مع محمد رضا، حسن مصطفى، سعد أردش، عبد السلام محمد، أبو ضيف علام، آمال شريف، عواطف تكلة، رشاد حامد، جلال توفيق، نجيب عبده، نبيل الشاذلي، ناجي بغدادي، وحسن عثمان. في الفرسان الأربعة، تأليف فاروق حلمي، الهندسة الصوتية فوزي جويد، المخرج المساعد زياد علي فايق. الفرسان الأربعة سهرة من إخراج عصمت حمدي.